قال فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسماء الله ولو لم يقصد معناه. الأولى وهي مقصود الترجمة احترام صفات الله وأسماءه ولو لم يقصد معناه، لأنه لو قصد المعنى فالأمر خطير للغاية، لكن لو لم يقصد المعنى مجرد اللفظ فقط فاحتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى يغير، كما أرشد إلى ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. تغيير الاسم لأجل ذلك أي لأجل احترام أسماء الله، ولهذا غير النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكنية أبا الحكم إلى أبا شريح احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. اختيار أكبر الأبناء للكنية لأنه عليه الصلاة والسلام سمع منه أسماء الأبناء واحدا واحدا، ثم سأل قال من أكبرهم؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. فاختيار أكبر الأبناء للكنية فيكنى الرجل بأكبر أبنائه.